السائلة أم عبد الله تذكر بأن أختها توفي لها ولد وبنت في آن واحد في حادث، تقول إلا أنها تبكي دائما عليهم وتنزل الدمعات، ونحن نذكرها بالصبر، دموعها وصياحها على الابن والبنت. يا شيخ، البكاء على الميت لا حرج فيه لأنه من الرحمة، قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم وقال إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. فالله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يؤاخذ بالكلام، كلام النياحة وكلام التسخط من قضاء الله وقدره. نعم.